هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صالح عبد الباقي الجدي وأهالي قرى توخ مزيد ومنيا توخ مركز السنطة بمحافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا مشكلة كبيرة في قريتنا والقرى المجاورة، وهم قرى توخ مزيد ومنيا توخ. الصرف الصحي يا سادة اللي وصل لكل مكان في الدولة كلها لسه ما وصلناش يا حضرات، بقى فيه في ظل التطور اللي حصل في البلد كلها والمشروعات الجبارة اللي بتتعمل على أرض الواقع في كل مكان، إحنا لسه عايشين في القرون الوسطى، عايشين بدون شبكة صرف صحي. وبقى إيه إحنا يعني المفروض كمان حاليا نجري عشان نوصل شبكة الغاز. تطلبوا الغاز إزاي مواطن وانتوا أساسا ما عندكوش صرف صحي؟ الغاز في البرد ده يعني مية سخنة عشان الغسيل والحموم ومية كتير كمان، يعني صرف صحي متوفر. وبما إنه مش متوفر يبقى إزاي بقى؟ عشان كده عاوزين شبكة صرف صحي الأول وبأسرع ما يمكن، لان كده كتير قوي بصراحة. يا سلام، شبكة صرف صحي وبسرعة ليه؟ تكوي علبة كشري هي يا مواطن. شبكة الصرف الصحي دي مش محتاجة محطة صرف، لا دي مش محتاجة محطتين صرف، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. ويتجمعنا احنا الاهالي وهات وخد، ونجمع من بعض لغاية ما ربنا اكرمنا ووفرنا قطع الارض المطلوبة وجرينا على البهوات قالولنا. ايوة كده الارض اتوجدت، نعمل بقى دراسة كاملة للمشروع ونعلن عن المناقصة وترسى على المقاول ويشتغل على طول. فين يا صبح المقاول، قصدي فين الشايب النعناع الاخضر يا ابني؟ وبالفعل يا حضرات استلموا الارض وبدأوا في الحفر، وبقينا نهني بعض، وتحولت أيامنا لأفراح في أفراح وليالي ملاح، وإحنا بنشوف المواسير بتركب. وفجأة وقف الشغل والمقاول وعماله اختفوا خالص. جرينا على البهوات نسأل قالولنا لا لا لا في شيء حاجة، وبس الميزانية المرصودة خلصت وما فيش فلوس للمقاول عشان يكمل شغل، فقلنا نسيبه يمشي لغاية ما نوفر فلوس في الميزانية الجديدة إن شاء الله ونبقى نجيبه يكمل شغل. أظن بسيطة تشوف شيء من هنا. والأيام والشهور بتجري وما فيش شغل خالص يا حضرات، والحفر في كل مكان، والأرض اللي وفرناها لمحطة الصرف مركونة ولا لها لازمة، ومش عارفين آخرتها إيه. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا علشان يوصل للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ونطلب مساعدتنا عشان يتم استكمال مشروع شبكة الصرف الصحي في قرية توخ مزيد مركز الصمتة بمحافظة الغربية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليماني.